آخر سؤال، هل التيمم واجب على الإنسان المكسور مع الوضوء والغسل؟ وهل تقدم الطهارة قبل الجبيرة؟ الذي تقدم الطهارة قبل الجبيرة واجب أم لا؟ الذي يعجز عن غسل بعض الأعضاء لأجل كسر فيه ومرض ينظر في أمره، وكان يستطيع المسح على جبيرة يرح في جبيرة ومسح عليها كفى عن التيمم، يمسح على جبيرة ويكفي عن التيمم ولو أنه حطها على غير طهارة، لأن الجبائل ما يشترط لها الطهارة على الصحيح. فإذا كان في يده جبيرة أو في ذراعه جبيرة أو في وجهه جبيرة مسح عليها ويكفي. أما إن كان ما ينسى ما يستطيع المسح عليها لأنه يضره الماء ويأتي من شر الماء، فإنه إذا توضأ وتنشف يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بنية البقعة التي قال الله تركها. وهكذا في الجنابة، إذا كان عليه جنابة واغتسل وفي بدنه محل على الجبيرة يمسح عليها ويكفي. فإن عجز عن المسح وخاف من المسح ويضره المسح لأن الجبيرة ضعيفة أو الماء يصير ورائها أو ما أشبه ذلك، يذنب بنية الجنابة وكفى ذلك.